تفضل يا أخنا موسى، ما هي أعمال يوم النحر؟ شيخنا، أعمال يوم النحر هي أن الرمي وأيضا الحلق وأيضا أن نعم وأيضا يذهب إلى الطواف، أيضا الطواف طواف الإفاضة، وفي شيء رابع نسيته، في شيء رابع نسيته، الذبح. بارك الله فيك. وفي شيخنا طيب، هل تستطيع ترتيبها؟ نعم شيخنا، أولها هو الرمي، رمي جمرة العقبة، وبعدها الذبح، وبعدها تقصير الشعر أو الحلق هو الأفضل، ورابعها الإفاضة، طواف الإفاضة، وبعدها يصير حلالا ويحل له امرأته. طيب، وبعد رمي الجمرة ماذا يحل له؟ يحل له شيخنا الطيب، يحل له الطيب واللباس، ولا تحل له امرأته. أحسنت، جزاكم الله خير. إذا قدم أحد شيئا عن آخر شيخنا لا بأس عليه، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا بأس عليه شيخنا. طيب، قال ونعم في حديث عبد الله بن عمرو سمع سئل عن شيء قدم آخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم افعل ولا حرج. نعم، أين وصلنا إلى قوله ثم يرجع إلى منى؟ نعم شيخنا، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق. وهذا المبيت بمنى من واجبات الحج وليس من الأركان، فلو أنه لم يبت يأثم وحجه صحيح. وقبل ذلك نسينا أن ننبه على ما يتعلق بطواف الإفاضة، فإن الطواف في يوم النحر هذا الطواف من واجبات الحج ومن أركانه، فلا يصح حج الإنسان إلا بهذا الطواف، ووقته يبدأ في يوم النحر، يبدأ في يوم النحر ويستمر وقته إلى آخر أشهر الحج، ولكن لا يجوز أن يؤخره عن أيام التشريق إلا لحاجة أو ضرورة، كمن يمرض أو يصاب بإغماء أو امرأة تحيض وما أشبه ذلك. والدليل على وجوب طواف الإفاضة قول الله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا الحفاظ الطواف واجب من واجبات الحج بإجماع العلماء، ولا يصح الحج إلا به. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسافر، أو لما أراد ماذا من أهله صفية ما يريد الرجل من امرأته، قال: يا رسول الله إنها حائض. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: حابسة ناهي. ظن عليه الصلاة والسلام أنها لم تطف، قال: يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. فقال: فلا بأس إذن فلتنثر معكم. فدل على أنه ركن من أركان الحج، ولا يجوز للمرأة أن تترك حتى وإن كانت حائضا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحابسة ناهي، بمعنى أنه سيحبس عليها من أجل أداء هذا الركن من أركان الحج. وهذا من أدلة ركنية الطواف بالإفاضة. وأما للحاجة فيجوز التأخير كمن أصيب بمرض أو عذر، ولكن لا يؤخره عن أشهر الحج. قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن يتأخر الطواف عن وقت الحج. ومن ترك طواف الإفاضة ورجع إلى بلده فإن عليه أن يرجع مرة أخرى لأداء هذا الركن الذي تركه، ولا يتم حجه إلا به، فلا يزال حجه ناقصا ولا يصح حجه، وعليه أن يرجع. وقد تحصل ضرورة للحائض، فالحائض لا يجوز لها أن تطوف، لا يجوز لها أن تطوف وهي في حيضها. ذكر أهل العلم أنها إن اضطرت إلى الطواف بسبب أن رفقتها سيسافرون عليها ولا تستطيع التأخير ولا تستطيع التأجيل وخشيت على نفسها، فإن لها أن تطوف على حالها بسبب الضرورة التي ألجأتها إلى ذلك. وهذا الطواف كغيره من الطواف سبعة أشواط يفعل بها كما يفعل في سائر الطوافات، ولكنه في هذا الطواف ليس فيه رمل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمل في السبع الذي أفاض فيها، فإنه يطوف في هذا الطواف مشيا في جميع السبع الأشواط. وكذلك في هذا الطواف طواف الإفاضة ليس فيه اطباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وقد لبس ثيابه، فإنه إذا رمى الجمرة حل له اللباس والطيب فيلبس ثم يذهب إلى مكة لأداء هذا الركن طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الضحى، فمن تيسر له ذلك فهذا هو السنة، ويجوز له أن يطوف في يومه كله في ليله ونهاره، يجوز له أن يطوف في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث متى ما تيسر له أن يطوف، والأفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طاف عليه الصلاة والسلام في يوم النحر ضحى، ثم بعد ذلك رجع فصلى الظهر بمنى. وفي بعض الروايات أنه صلى بمكة، وجمع العلماء بين الروايتين لأنه صلى الظهر بمكة ثم ذهب إلى منى فرجع فصلى بهم الظهر مرة أخرى نافلة. والذي يتمتع عليه أن يسعى سعيا واجبا للحج بعد هذا الطواف، وأما القارن والمفرد فيكفيه سعي واحد إن كان قد سعى بعد طواف الإفاضة، فلا يلزمه أن يسعى بين الصفا والمروة مرة أخرى. وإن كان لم يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم لازمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، وقد تقدم التنبيه على ذلك. هل تذكر ذلك؟ يعني الذي هو قارن أو مفرد هل عليه سعي بين الصفا والمروة؟ نعم شيخنا، نحن قلنا عليه أن السعي بين الصفا والمروة إذا قدمها مع الطواف الأول أجزأه، وإلا فهو واجب عليه أن يأتي به في طواف الإفاضة. نعم أحسنت. نعم أحسنت، إن كان قد قدمه مع طواف القدوم أجزأه، وإلا فيؤخره بعد طواف الإفاضة. يسمى طواف الإفاضة لأنه يفيض به إلى مكة ويفيض من مكة، فإنه ينتقل من مكة إلى منى. ويسمى طواف الزيارة لأنه يزور مكة ويرجع إلى منى. يسمى طواف الحج، يسمى الطواف الواجب، وكل المراد بها طواف الإفاضة. طيب، قال الشوكاني رحمه الله: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، وهذا النبيت واجب من واجبات الحج، فإذا تركه الشخص ياثم وحجه صحيح. والدليل على وجوبه حديث ابن عمر في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. فاستئذانه وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وسميت أيام التشريق بهذا الاسم لأنه يشرق في، كانوا يشرقون لحوم الأضاحي في الشمس، وكنهم، فهذا هو السبب في تسميتها التشريق. وهي 3 أيام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ويجوز أن يتعجل الحاج بيومين كما سيأتي معنا، يجوز له أن يتعجل بيومين ويجوز له أن يتأخر 3 أيام، كله جائز. ومن ترك المبيت اختلف أهل العلم هل يلزمه ذبح أم لا، والصحيح أنه لا يلزمه، ولكنه يأثم إذا لم يكن له عذر. ومن كان له عذر احتاج معه أن يجمع بين يومين فله أن يجمع الرمي في يومين، فيرمي يوما ويبيت فيه، ثم بعد ذلك ينصرف لعذره وحاجته، ثم يجمع يومين في اليوم الثالث، أو يعجل اليومين في اليوم الثاني. قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، كما في حديث عاصم بن عدي عند النسائي والترمذي وأحمد وغيرهما وغيرهم. فقد رخص لهم أن يرموا يوم النحر، ثم يرمون الغد، ثم يرمون بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النحر. قال رحمه الله تعالى: ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات 3، وقبل ذلك المبيت بمنى، المراد به أن ينام بها بعض الليل، ولا يلزمه أن ينام الليل كله. وكذلك إن لم يأته نوم فالمقصود أن يكون ماكثا فيها ليلا، فإن تيسر النوم فهذا هو السنة، وإن لم يتيسر فلا يلزمه. وهل له أن يخرج نهارا من هنا إلى مكة أو إلى غيرها من الأماكن؟ الجواب نعم له ذلك، ولكن الأفضل أن يلازم منى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لازم البقاء فيها، فإذا خرج لعذر فلا بأس، وإذا خرج لغير عذر فقد خالف السنة. والأفضل أن يبقى بمنى ليله ونهاره. قال: ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات 3، وهي 3 جمرات: الأولى الجمرة الدنيا، والثاني جمرة الوسطى، والثالث جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى. فيبدأ الحاج بالجمرة الدنيا، يرميها ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة. وقد جاء في حديث ابن عمر في البخاري بيان الصفة في ذلك، قال: بعد أن يرميها ب7 حصيات ثم يتقدم، ثم يسهل أن يأخذ مكانا سهلا، بمعنى منخفض بعيدا عن الناس، فنعم فيستقبل القبلة ويقوم قياما طويلا يدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى فيأخذ بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى، يتقدم ثم يسهل ثم يدعو الله سبحانه وتعالى مستقبل القبلة، ونعم ويدعو دعاء طويلا كذلك، ثم يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات كذلك، يكبر مع كل حصاة ولا يبقى عندها، فإذا انتهى من الرمي انصرف مباشرة. فيكون له في هذا اليوم 21 حصاة، وفي اليوم الثاني يرمي 21 حصاة، وفي اليوم الثالث يرمي 21 حصاة، فكم صار مجموع الحصيات؟ شيخنا صاروا 63. نعم صارت 63 حصاة، وإذا أضفنا إليها 7 حصيات يوم اليوم النحر 70، صارت للحاج 70 حصاة يرميها في جميع أيامه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. والذي يتعجل فإنه يرمي يومين فقط ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس، قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فيجوز هذا وذاك، والأفضل هو التأخير كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. والذي يترك المبيت في اليوم الثالث والرمي واكتفى باليومين وتعجل، فذكر العلماء أنه يخرج من منى قبل غروب الشمس، قالوا فإذا أدركه الليل وغربت الشمس قبل أن يخرج فإنه يتم اليوم الثالث. ورمي الجمرات لا بد فيها من ترتيب، يبدأ بالوسطى بالدنيا ثم بالوسطى ثم الكبرى جمرة العقبة، ولا يجوز أن يخالف الترتيب فيبدأ بالكبرى أو يبدأ بالوسطى، بل يجب عليه أن يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم. ورمي الجمار في أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس، أي بعد أن تزول الشمس ويدخل وقت الظهر، فحديث جابر في صحيح مسلم قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وعله أن يرمي في الليل سواء كان ذلك في رمي يوم النحر أو في رمي أيام التشريق. نعم يجوز له الرمي في الليل، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: رجل يا رسول الله ما رميت إلا بعدما أنفيت، فقال: لا حرج. فإذا احتاج أن يرمي في الليل فلا بأس عليه، وأما تأخيره بدون حاجة فهو خلاف السنة، الأفضل أن يتعجل به بعد زوال الشمس، وإذا قدمه قبل الزوال فاختلف العلماء هل يجزئه أم لا، وأكثر العلماء على عدم الإجزاء، وأنه لا يجزئه الرمي يوم التشريق أيام التشريق إلا بعد الزوال. وإذا أخر الرمي حتى أدركه الفجر فقد ذهب عليه الوقت وأساء، وقال بعض العلماء إنه يجمع ذلك مع اليوم الثاني، وهذا فيه نظر لأنه لم يأتي الجمع إلا لمن كان له عذر، فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. وهل يحصل النيابة في الرمي كأن يرمى عن المريض أو عن العاجز؟ قال العلماء كما جازت النيابة في الحج عمن عجز عن الرمي عمن عجز عن الحج كذلك يجوز النيابة عمن عجز عن الرمي. فالصحيح هو جواز النيابة في حق من لم يستطع إطلاقا، وأما من كان يستطيع في وقت آخر فإنه يذهب في الوقت الذي يستطيع، أو إذا كان يستطيع الذهاب أو أن يذهب به في محمل فإنهم يذهبون به ويجعلونه يرمي بنفسه. وإذا حصل له مرض أو تعب يزول سريعا فإنه ينتظر حتى يذهب بنفسه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. قال: ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه خطبهم يوم النحر وجعل يعلمهم مناسك الحج ويعلمهم بعض أمور دينهم. فكذلك يستحب لمن حج بالناس أن يخطبهم يوم النحر، ويستحب له أن يخطبهم في ثاني يوم من أيام التشريق كما ثبت ذلك من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم في أوسط أيام التشريق. وهل الحاج يصلي صلاة العيد عندك يا أخنا موسى؟ ليس عليه واجب. نعم ما يصلي لأنه مشغول بأعمال الحج. نعم. ليس عليه صلاة عيد. النبي عليه الصلاة والسلام أما حج بالناس لم يصلي بهم صلاة العيد، فالحاج مشغول بأعمال الحج وتسقط عنه صلاة العيد. قال: وفي وسط أيام التشريق ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر. تقدم على أنه يستحب أن يكون يوم النحر وهذا هو الأفضل، ويجوز له أن يؤخره إلى ثاني يوم أو ثالث يوم أو آخر أيام التشريق، ولا ينبغي أن يؤخره عن أيام التشريق، فإن وجدت الحاجة والعذر فلا يؤخره عن أشهر الحج. وهل له أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أعماله ويكون طوافا للوداع بالنية، إنما الأعمال بالنية. نعم ذكر العلماء أنه يجوز له ذلك، فمن أخر طواف الإفاضة إلى قبل سفره أجزأه عن طواف الوداع لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الذي طاف طواف الإفاضة في الأخير فإنه آخر عهده في البيت. قال: وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. طواف الوداع من واجبات الحج وليس من أركانه لقوله الحديث ابن عباس الصحيحين: أمر الناس أن يكون آخر عهد من البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. المرأة الحائض لا يلزمها أن تطوف طواف الوداع، وأما غيرها فيلزمهم الطواف، ومن ترك طواف الوداع فإنه يأثم، فإذا ذكر قبل خروجه رجع وطاف، وإذا خرج وسافر فإنه يأثم بتركه. ومن عزم على الإقامة بمكة وعزم على أن يقيم بمكة فإنه لا يلزم طواف الوداع، وإنما طواف الوداع في حق من ارتحل ورجع إلى بلده. وإذا طاف للوداع ثم اشتغل بشيء من أعماله بمكة أو شغل أو نام فإنه يعيد مرة أخرى ليكون آخر عهده بالبيت. نفتحي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا عندي أظن شيخنا 4 أو 3 أسئلة، هل في مجال أسأل شيخنا؟ تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا السؤال يقول ما الفرق بين اللفظ لعن الله وغضب الله؟ اللعن والطرد من رحمة الله، والغضب يستلزم ذلك، فإنما غضب الله عز وجل عليه قد طرده من رحمته وزيادة على ذلك، لذلك صار من دعي عليه بغضب الله وبسخطه فإنه يشمل اللعن وزيادة. الله المستعان. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني يقول هل تصح الصلاة إذا صلى الإنسان متقدما على الإمام؟ المأموم يكون متقدما. نعم شيخنا على الإمام. الصحيح أنه لا تصح الصلاة إلا في حاجة في حالة الحاجة، في حالة الحاجة كأن يحصل ازدحام فيتقدم الصف على الإمام، وأما من الحاجة فلا يصح، إنما جعل الإمام ليتم به، وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا السؤال الثالث يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له في يعني الذي يموت شيخنا الذي يأتيه الأجر، ولد صالح يدعو له، فهل الولد الذي يتبناه، فبعض الناس الآن مثلا يربي ولدا أو يتخذه ولدا، فهل هذا يدخل في هذا الحديث شيخنا؟ يدخل في حديث من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور من أجورهم شيئا، وأما الولد فهو ليس ولده، ولكن من نعل رب شخصا على السنة ودعا له فإنه يدخل ماذا فإنه يشمله الأجر. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا السؤال الأخير يقول رجل صام في بلد يعني مثلا في بريطانيا وبعدها ذهب إلى بلده، فعندما ذهب إلى بلده وجد أنهم أن الصوم قد يختلف عندهم، يعني قد قدموه بيوم أو أخروه بيوم، فماذا يفعل؟ هل يكمل معهم 30 أم يكمل الصيام الذي بدأه مع البلد الأول؟ يكمل إلى 30 يوما ولا يزيد على 30. ما شاء الله. حتى إذا شيخنا هناك يصومون يعني يوم الزيادة ما يصوم معهم؟ لا ما يصوم معهم، إذا كانت الرؤية صحيحة في البلد الأول فيكتفي بالثلاثين. نعم بارك الله فيك شيخنا. وهل شيخنا مثلا إذا مثلا جاء يعني عرفوا أنه يوم العيد يعيد معهم أيضا إذا مثلا انتهت 29 يوم؟ يصلي العيد معهم. نعم.